سموا بالله يا حباب النبي سيد الناس حب مذهبي وانت بالروح اوف اوف اوف عرسنا الزين عرسنا الزين من جبين النور لا لا عرسنا الزين من جبين النور لا لا الشمس زغردت له والقمر لا لا مثلو قلت لا لا شهام ومرجل ونخو وأداب وزفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي ويا عين امك يا محبوب يا زر الورد المهيوب في اعلى جبينك مكتوب مؤمن شبه الهلال زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي ويا عريس الدنيا عين والفرح بعرسك بتزين اسمع صوت الزغاريد بتلعلعب العلالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي يا طيور السعادة رفي ربي هنيهم بالخلف خلق دين وجمال زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي وفي بابك وقفوا الأحباب أهلك مع كل الأصحاب لزفوا شيخ الشباب إلى بنت الحلال وزفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي ودفتر العزوبي سكر ايامك افراح وسكر بكره الدنيا بتحلى اكثر وانت اغلى الغوالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي اسمع الجمهور زفي العريس الغالي وزفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زفي يا مواكب زفي زفي العريس الغالي زينوا الديرة وانثروا الدرر معرس الليلة الليلة حضار زينوا الديرة وانثروا الدرر معرس الليلة الليلة حضار زينوا القاعة وانثروا الدرر معرس الليلة الليلة حضار هلت الأفراح وحل السمر لمت الأحباب من أحلى الصور أفراح وحل السمر لمت الأحباب من أحلى الصور هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. فرحة العين يوم شافته بين الأحباب محلى هبته، فرحة العين يوم شافته بين الأحباب تكمل هبته. غير الدرى وانثر الدرر معرس الليلة الليلة حضر، زينوا القاعة وانثر الدرر معرس الليلة الليلة حضر. هلا لا هلا هلا وهلا هلا هلا لا هلا هلا وهلا هلا هلا لا هلا هلا وهلا هلا هلا هلا هلا هلا وهلا هلا هلا لا هلا هلا وهلا هلا هلا هلا هلا هلا وهلا هلا هلا لا هلا هلا وهلا هلا هلا هلا هلا هلا وهلا هلا. ندعي مولانا هالفرحة تدوم، القمر غنى وفرحة النجوم. ندعي مولانا هالفرحة تدوم، القمر غنى وفرحة النجوم. زينوا القاعة وانثروا الدرر معرس الليلة الليلة حضر. زينوا القاعة وانثروا الدرر معرس الليلة الليلة حضر. أحبابي هم هم وأصحابي يما يما، أحبابي هم هم وأصحابي يما يما. ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم، ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم. كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي، كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي. أحبابي هم هم أصحابي يما يما، أحبابي هم هم أصحابي يما يما. ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم، ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم. كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي، كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي. أنتوا يا عطر وورود حبكم ما له حدود، أنتوا يا عطر وورود حبكم ما له حدود. ولكم أرجع وعود مهما طول غيابي، ولكم أرجع وعود مهما طول غيابي، مهما طول غيابي. أحبابي هم هم أصحابي يما يما، أحبابي هم هم أصحابي يما يما. ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم، ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم. كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي، كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي. لأجلكم يا أغلى الناس فاضي القلب بإحساس، لأجلكم يا أغلى الناس فاضي القلب بإحساس. وإنتوا على عيني والراس فيكم زايد إعجابي، وإنتوا على عيني والراس فيكم زايد إعجابي، فيكم زايد إعجابي. أحبابي هم هم أصحابي يما يما، أحبابي هم هم أصحابي يما يما. ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم، ما أقدر أفرقهم ليش إني أهواهم. كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي، كل مرة ألقاهم أنسى همي وعذابي. يا حباب النبي سيد الناس حب مذهبي وانت بالروح.